الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في الموصى له. نحن في الوصية، الكلام هنا في الموصى له، يعني الذي خصصت له الوصية. فقال: تصح وصية لمن يصح تملك. كل إنسان يصح أن يتملك، يصح أن يوصى له، من مسلم وكافر، حتى الكافر يصح أن يوصى له، لأن صفية رضي الله عنها جعلت وأوصت لأخيها وهو ذمي، يعني من اليهود. وتصح أيضا للحمل، إن تحق قوله يصح أن الإنسان يوصي أيضا للحمل، لكن بشرط أن يكون موجود الحمل. أما إذا كان لم يوجد فلا تصح الوصية إليه، بأن تضعه لأقل من 6 أشهر. اجمعوا عددكم الأوراق، ترى بس كذا، نعم، اجمعوا الأوراق للأسئلة، كلمتين ونرجع للأسئلة. ولا تصح لمن تحمل به هذه المرأة. إذا كان الحمل لم يتحقق وجوده ما صح الوصية إليه، لابد أن يكون الحمل موجود. أما إذا كان لمن تحمل به هذه المرأة فهذه وصية غير صحيحة. ولا تصح لملك ولا لبهيمة وميت كالهبة لعدم صحة تملكه، فإن وصى بداره لحي وميت يعلم موته فحج، وإن وصى من لا حج عليه بألف يصرف في حج نفل، صرف الألف من ثلثه. يعني إذا أوصى يحج عنه يجب تنفيذ وصيته، قلت تلك الوصية أو كثرة حتى ينفذ. أما المصاب فقد تصح وصية بما يعجز عن تسليمه، فقد تصح وصية بما يعجز عن تسليمه. عندنا عقود اسمها عقود معاوضات، بيع وأجار ونحو ذلك، وعندنا عقود تبرعات. عقود التبرعات أسهل من عقود المعاوضات، وعقود المعاوضات هذه لازم فيها من العلم بالمبيع أو المؤجر، ولازم بالعلم بالثمن، ولازم من العلم بالإجراء إلى آخر، لازم من تحليل هذا. أما عقود التبرعات مثل الوقف، مثل الوصية، ومثل الهبة، مثل العطية إلى آخر، من هذه العقود يتسامح فيها ولا يشدد العلماء فيها، لأنها أصلها يعني ليست معاوضة، وإنما هي يعني تبرعات، فهذه تصح حتى بالمجهول، الأشياء المجهولة تصح فيها. ولذا قال: تصح بما يعجز عن تسليمه، كآبق، يعني عبد آبق يقول: ترى وهبته إياك أو وصلت به، صح ذلك جال. ومثل ذلك الطير في الهواء، يعني عنده الصدر، عنده حمام، عنده أشياء يريد ذلك، يصح في ذلك، مع أنه لو أراد أن يبيعها ما صح، لازم أن تكون مقبولة. أين؟ أو شجرة، يعني ما قال عين هذه الشجرة، كل هذه الأمور يصح أن فهي للموصى له بمقتضى الوصية، وإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية لأنها لم تصادف محل. لكن إذا كان الإنسان لا يريد هذه الحالة فمكة فيها مقابر العدل، ومقابر في خارج مكة هذه لا ينبشر الميت فيها أبدا، إذا دفن فيها الميت يبقى أبدا، فلا له داعي مثلا أنه يخرج من بلاد يعني مقدسة ومن بلاد يعني فاضلة أنه يخرج إلى بقعة أخرى ما دام أنه المحذور الذي يخاف منه مهمول. فإذا دفن في العدل، دفن مثلا في طريق الشرايع، هذه فيه مقابر لا يمكن ينبش أبدا القبر فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل هل تنزل بعدي؟ قال: نعم. ورد هذا في الحديث، فلماذا يكون نزوله بعد النبي بعد موت نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: يا جبريل هل تنزل بعدي؟ قال: نعم. ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا، فلأي شيء ينزل بعده؟ الله تبارك وتعالى قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني أنزلنا القرآن في ليلة القدر. وليلة القدر هذه الراجح أنها في رمضان، ثم الراجح أنها في العشر الأواخر من رمضان، ثم الراجح أن تكون في ليلة 27 من رمضان. فالله تبارك وتعالى ذكر من عظم هذه الليلة وقال: إنا أنزلناه يعني القرآن في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ هذا تعظيم وتفخيم لليلة القدر. يعني ما أدراك يا محمد، أو ما أدراك أيها السامع أو أيها القارئ، ما عظم هذه الليلة وما أدراك ما ليلة القدر. بينها تبارك وتعالى فقال: ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر هذه ليلة واحدة العبادة فيها خير من العبادة ألف شهر. ثم ذكر جل وعلا من بركاتها، وذكر من مما فيها أنها قد تنزل الملائكة يتنزلون من السماء إلى الأرض في تلك الليلة، تنزل الملائكة حتى إنهم يشاركون العباد بهذه العبادة، وحتى يحصون العبادات التي تصدر من عباد الله الصالحين في تلك الليلة، وتعظيم أيضا لهذه الليلة. فقال: تنزل الملائكة والروح. الروح من هم؟ جبريل. فصار جبريل ينزل، ومما ينزل فيه ليلة القدر. تنزل الملائكة والروح بإذن ربهم، يعني أن ما في شيء إلا بإرادة الله وبأمر الله. يعني فإن تنزلهم ما يتنزلون من تلقاء أنفسهم أو رغبة منهم، لا، ينزلون بأمر الله. الله جل وعلا هو الذي يأمرهم بهذا النزول تلك الليلة. فقال: تنزل الملائكة والروح. الروح ما هو من الملائكة، ولكن عند العلماء إنه إذا كرر الاسم فهذا لشدة الاهتمام به. فقوله تعالى: تنزل الملائكة، يعني ومعهم جبريل، لكن نوه على جبريل لأجل مزيد الاهتمام به. وإلا لو قال جل وعلا: تنزل الملائكة ولا ذكر الروح، لعلم أن جبريل مع الملائكة. لكن تخصيصه بالذكر، ذكر مع عموم الملائكة ثم ذكر وحده، هذا من الاهتمام والعناية به. فقال جل وعلا: تنزل الملائكة والروح بإذن ربهم، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالصلاة الوسطى التي هي صلاة العصر على الراجح داخلة في الصلوات. يوم قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات، ثم قال: والصلاة الوسطى، هذا من شدة الاهتمام بالصلاة الوسطى، وإلا فهي داخلة بعموم قوله تعالى: حافظوا على الصلوات. فجبريل فمما ينزل، فالغرض إجابة السائل يقول: كيف ينزل جبريل؟ أنه ينزل في تلك الليلة، في تلك الليلة ينزل. وإلا جبريل هو الذي ينزل على الرسل، وينزل على الأنبياء، والرسالات والنبوات انقطعت برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه ينزل لأشياء أخرى. اختلف أهل العلم في الصف الأول بالمسجد الحرام في الجهات الثلاثة التي ليست بجهة الإمام، هل هي التي تلي الإمام دائرة ما يدور، أم التي تراسل الكعبة؟ لا، الصف الأول بالنسبة للمسجد الحرام هو الذي خلف الإمام. الجهات الكعبة، جهات الكعبة أربع جهات. الجهة التي ليس فيها الإمام هي يجوز أن المصلين المأمومين يتقدمون حتى ولو رسقوا بالكعب. أما الجهة التي فيها الإمام ما يجوز أنهم يتقدمون على الإمام، لو تقدموا على الإمام لبطلت الصلاة، لما صحت صلاة. ولكن فالصف الأول بالنسبة للجهات الثلاث، الصف الأول هو الذي خلف الإمام، والصفوف المتقدمة التي تلي الكعبة ليست هي الصف الأول. تقول امرأة بها نزيف دم وتريد مغادرة مكة، فهل عليها طواف الوداع أم لا؟ طواف الوداع لا يجب على الحائض، الحائض ممنوعة من الدخول إلى المسجد الحرام وإلى المساجد، ولا عليها طواف وداع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. فالحائض والنفساء هذه ليس عليهم طواف وداع. يقول السائل: هل التلفاز حرام أم حلال؟ أم فيه تفصيل يريد الإيضاح جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل التلفاز حرام أم حلال؟ التنباك هذا التلفاز هذا ما يستطيع الإنسان يقول أنه حرام ولا يستطيع أن يقول حلال، وإنما يفصل يقول: إن كان الإنسان يستعمله في خير وفي أشياء مفيدة وأشياء مباحة فلا بأس به، وإن كان الإنسان يستعمله في أشياء محرمة فهذا لا يجوز. فالتلفاز هذا فيه ندوات علمية وفي تلاوة قرآن وفيه محاضرات دينية وفيها أخبار مباحة وفيها أشياء، هذه ما فيها شيء جائز. أما اللي يستمع فيه على الأغاني أو يستمع فيه ينظر فيه إلى مثلا مناظر يعني محرمة هذا لا يجب، فالإنسان يعني يفصل في هذا وهذا. يقول السائل: مرت يوما بقبر من القبور ورأيت جنازة فبقيت معها حتى باب القبر عندهم، رأيت أحد أقاربها فك الرباط عنها وأخذ يؤذن ومن ثم قام الصلاة. سؤالي هو: هل يجوز ذلك أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ هذا بدعة، موضوع الأذان في القبر عند الميت والإقامة الصلاة هذا من البدع، هذا من البدع التي لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن السلف أنهم كانوا إذا وضعوا الميت في قبره أذنوا عنده وأقاموا الصلاة، أبدا ما ورد هذا لا بحديث صحيح ولا بحديث ضعيف، وإنما الميت إلى عند إدخاله إلى قبره يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله، ثم يوضع على جنبه الأيمن مستقبل قبله وتفكك عنه الحجائم ويوسد رأسه، ثم يوضع عليه اللبن ويشرج ذلك اللبن ثم يهال عليه الدموع، وإذا أهيل عليه الدموع التراب يقال الإنسان بسم الله وعلى ملة رسول الله. إذا انتهى الدفن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ينبغي للمشيعين أنهم يقفون عند القبر ويدعون له بالمغفرة والرحمة والتثبيت وأن الله سبحانه وتعالى يلقنه جوابه وحجته، هذا هو هذه الجنائز الشرعية. أما التلقين العام: يا فلان ابن فلان، يا اذكر ما خرجت عليه من الدنيا إلى آخره من الأشياء، هذه أشياء ما وردت، والشرع مبني على الاتباع، الشرع مبني على الاتباع، ما يجوز الإنسان أنه يتعبد الله إلا بما شرع الله ورسوله، الإنسان يتعبد بعباده ما شرعها الله ولا شرعها رسوله هذا لا يجوز. ولذا قال تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالشيء الذي ما أذن الله به ولا أذن به رسول ولا شرع هذا ما يجوز. العبادة مبنية على أساسين، على أمرين، إن وجدت تلك العبادة إن وجد هذان الشرطان فهي العبادة الصحيحة، وإن فقد أو فقد أحدهما فهي عبادة مردودة. العبادة الشرط الأول المتابعة في العبادة، بمعنى المتابعة أنك لا تتعبد الله إلا بشيء شرعه الله لك، شيء شرعه الله له. وهذا يدل عليه الحديث الذي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ليس عليه أمر، أمرنا يعني الدين، ما هي الدنيا؟ اللباس والمآكل والمشارب والمساكن والمراكب إلى آخر، ذي أمور مباحة ما يجوز تحريمها. أمور الدنيا لا يجوز تحريمها إلا بدليل، وأمور العباد ما يجوز فعلها إلا بدليل. وهذا الحديث حديث عائشة الذي في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا ينفي جميع أي عبادة، أي عبادة يتعبد فيها الإنسان، فأنت تطالب بالدليل، تقول هل شرعت، هل عليها دليل من كتاب أو من سنة، إن كان في ذلك فعلى العين والرأس، وإن كان الإنسان مخترعها من نفسه عبادة من تلقى نفسه فهي مردودة. وهذه هي البدعة، البدعة أنها عبادة تضاهي العبادة التي شرع الله، تضاهي العبادة التي شرعها الله. والبدعة قسمان: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الإضافية أن تكون ما شرعت إطلاقا، مثلا إنسان يقول لا الصلوات ما هي خمسة، الصلوات ست، في صلاة إذا كان الضحى هذه صلاة سادسة، هذه بدعة حقيقية لأن ما لها أصل لا قليل ولا كثير. البدعة الإضافية يكون لها أصل لكن عملت على كيفية ما شرعها الله، مثلا مثل الموالد التي يستعمل، او مثلا يعني تعظيم ليله من ليله، مثلا ليله النصف من شعبان او ليله 27 من رجب او نحو ذا، او ليله المولد او كذا من هذا. هذه مثلا اذا حصل فيها اجتماع، الاجتماع الذي فيها ربما ما يكون في الشرك، ربما ما في الشرك ولا فيه يعني غلو، وانما هو ذكر لله وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. هذه اسمها بدعة إضافية. إيش معنى إضافية؟ يعني أن فيها شيء مشروع وفيها شيء غير مشروع. المشروع الذكر، هذا ما حد يقدر يقول أن الصلاة على النبي غير مشروعة، ولا الذكر لله غير مشروع أبدا. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اذكروني أذكركم، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولكن اللي جعلها بدعة كون إنها عملت على هذه الهيئة، على هذه الصفة، على صفة ما شرع. فأنت طالب الذي عملها تقول هل عملها النبي صلى الله عليه وسلم، هل عملها الصحابة، ذكروا الله على هذه الكيفية، يعني ذكروا في هذا، خصصوا يوم، خصصوا يعني وقت اجتماع خاص. إذا ما كان عنده جواب فترى هذه بدعة إضافية. فالمهم إن العبادات، إن العبادات مبنية على التوقيف، لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، ولا يحل لأحد أنه يخترع عبادة من تلقاء نفسه ويشرعها للناس. أما أمور الحياة الدنيا، أمور الدنيا فهي مبنية على الإباحة، مبنية على الإباحة. من حرم طعام أو لباس أو مركب أو مسكن أو أي شيء من الأمور مطالبا بالدليل. الله يقول سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل خلقه لكم. وقال: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كله ما خلقت، خلقتك يا ابن آدم لنفسي وخلقت من أجلي وخلقت كل شيء من أجلي. فمن ادعى أن هذا الطعام حرام أو هذا اللباس حرام أو هذا المركب حرام أو هذا كذا حرام أو هذه العادات الحرام أو هذه المعاملة حرام، فهو مطالب بالدليل، هو المطالب بالدليل. إن جاء بدليل على أن هذا حرام وأن هذا لا يجوز طيب، وإن كان ما جاء بالدليل فالأصل الإباحة، الأصل في ذلك الإباحة. المحرمات من هذه الأنواع معروفة: الربا محرم، الغرر والجهالة محرمات، الخداع بل البيع والمعاملات والجهالة فيه محرم، اللباس مثلا التشبه بالكفار هذا محرم، الأمور التي يعني تنافي الحشمة محرمة لأن معروفة عللها ومعروفة أسرار تشريعها. أما ما عدا هذا فالأصل الإباحة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن أحمد بن حنبل بنى مذهبه على قاعدتي أن الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في المعاملات الإباحة، فلا يمنع منها فلا يحضر منها إلا ما منعه الله ورسوله. فضيلة الشيخ، فضل الصف الأول معروف لدى الجميع، فهل الصفوف الأولى الملاصقة للبيت من الجهات الجنوبية والغربية والشمالية مثل الصف الأول الذي خلف الإمام مباشرة أم ماذا يكون موجود؟ ما ليست هذه الصفوف الأولى التي تلي الكعبة متقدمة، هذه ليست هي الصفوف الأولى، الصف الأول هو الذي خلف الإمام، هو الصف الأول. هل يجوز الصلاة خلف التيجان أو نحوه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا خلف من قال لا إله، صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قام من قال لا إله إلا الله. فالفاسق هذا سواء كان فسقه باعتقاد أو كان فسقه بأفعال، فهذا كان السلف يصلون خلفه. كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، والحجاج معروف بسفك الدماء والظلم، وكان كذلك الإمام أحمد يصلي خلف أئمة الجور، وكانوا يقولون بخلق القرآن. فإذا كان الإنسان يعني منتسب إلى الإسلام ولا أظهر يعني شيء ينافي الدين، يصلي خلفه. لا، مع العلم أن الصلاة خلف السني وخلف التقي وخلف الصالح هذه أفضل، ما في ذلك شك، وإنما اختلف العلماء في صحة الصلاة خلفه، فبعضهم قال لا تصح الصلاة خلف الفاسق باعتقاد أو خلف الفاسق بأفعال وأعمال، هذا قول وهو مذهب الإمام أحمد. القول الثاني لا، صحة الصلاة مع أن الصلاة خلف التقي والسني أفضل، ما في ذلك الشك. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم سلم يعني سلاف، فلا شك أن التقي والصالح والسلفي هذا أفضل وأكمل. فضيلة الشيخ، ما حكم الاستماع لقراءة القرآن من أحد المقرئين قبل النوم مع العلم أنه جاهل؟ فضيلة الشيخ، ما حكم الاستماع لقراءة القرآن من أحد المقرئين قبل النوم مع العلم أنه يداوم النوم والقرآن يقرأ، وما الحكم؟ لا بس ما في شيء جاي. الاستماع للقرآن هذا فضيلة، المستمع للقرآن خصوصا الذي يتدبر معانيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرأ علي، فقال كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غير، فقرأ عليه أول سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من أمة بكل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول فالتفت فإذا عيناه تذرفان، فقال حسبك. المهم ان استماع القراءه هذا المستمع يشارك القارئ في الاجر، خصوصا مع التدبر والتامل لمعاني كلام الله، فهذا لا باس. اذا خلى مثلا المذياع او الشريط يسمع منه القران او يسمع منه محاضره او نحو ذلك، يعني مع انه ينبغي للانسان اذا اوى الى فراشه انه يقرا الورد المشروع في ذلك. ما أفضل ما يفعله من أدى مناسك العمرة ثم بعد التحري شك في نقص في بعض المناسك، علما بأنه قد تحلل من الإحرام خارج الحرم لظرف ما؟ يقول ما أفضل ما يفعله من أدى مناسك العمرة ثم بعد التحري ولا التحلل؟ لا التحري، يقول شك في نقص في بعض المناسك علما بأنه قد تحلل من الإحرام خارج الحرم لظرف ما. الإنسان أي عبادة سواء كانت حج أو سواء كانت صيام أو سواء كانت صلاة، إذا الإنسان فرغ منها ثم صار عنده شك في صحتها أو أنه ما كملها أو أنه نقص منها، لا يلتفت إلى هذا الشك، لا يلتفت إليه. الأصل صحة العبادة، الأصل أن العبادة صحة. إذا فرغ الإنسان من الوضوء قال ربما أني ما تمضمضت، ربما أني لم أستنشق، يمكنني ما غسلت ذراعي، يمكنني ما مسحت رأسي، ما دام فرغت من العبادة فالأصل فيها الصحة. إذا فرغ من الحج قال يمكنني ما كملت رمي الجمرات، يمكنني ما عملت كذا وكذا، ما دام ما عندك يقين بأن عبادتك ناقصة فالأصل صحة العبادة. إن كان النشك طرأ عليك في أثناء العبادة والشك قوي، ما هو يعني توهم، لا الشك قوي، فأنت كمل العبادة. أما بعد الفراغ من العبادة فالأصل فيها الصح، الأصل فيها الصح، ولا تلتفت إلى الوساوس وإلى الشكوك، لا تلتفت إلى هذا، فالأصل صحة العبادة فلا يلتفت إليها، سواء كان الصلاة مثلا انتهى من الصلاة قال يمكنني ما سجدت إلا سجدة واحد، أو يمكنني ما قرأت فاتحة الكتاب، أو يمكنني كذا، قام يشكك، لا يلتفت إلى هذه الشكوك. الأصل أن صلاته وأن عبادته أنها صحيحة، أنها صحيحة، هذا الأصل. هل يجوز أداء أي من المناسك إذا أقيمت الصلاة؟ إذا أقيمت الصلاة فالأصل فالأفضل أن الإنسان يدخل في الصلاة مع مصلي، إن كان يطوف يصلي، وإن كان يسعى يصلي، فإذا انتهى من الطواف أو انتهى من الصلاة حينئذ يكمل طوافه أو سعيه. ما رأيه ويمشي من حيث وقف، لو فرضنا مثلا إقامة الصلاة وهو أمام الحجر، أمام الحجر، حجر إسماعيل، هذا المحجوز، هذا معلوم أن هذا في نصف السور هذا، لكنه ما يرجع إلى الحجر الأسود من المبتدأ، لا، من حيث وقف، من حيث وقف، هذا هو الصحيح. ما رأي فضيلتكم في حلق اللحية؟ حلق اللحية تقدم لنا البارح أنه ورد فيها أحاديث يجب توفيره ويجب إرخاء. نلاحظ أن معظم الأحاديث التي تحث على تكفير الخطايا يقول علماء الصغائر دون الكبائر. نلاحظ أن معظم الأحاديث التي تحث على تكفير الخطايا يقول العلماء أنها الصغائر دون الكبائر. أما حديث الحج فإنه يرجع كيوم ولدته أمه، تشمل جميع الذنوب من صغائر وكبائر، نرجو تبين ذلك. هذا يكاد العلماء يجمعون على أن فضائل الأعمال أنها لا تكفر إلا صغائر الذنوب، أما كبائر الذنوب لا يكفرها إلا التوبة، إلا التوبة النصوح. وإن الأعمال مثل الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينها مجتنبة الكبائر. شوف مجتنبة الكبائر، والله تبارك وتعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. فالراجح الذي تدل عليه الأدلة والذي عليه جمهور أهل العلم أن فضائل الأعمال من صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشورة والصلوات الخمس والحج والعمرة إلى العمرة إلى آخر أنها لا تكفر إلا صغائر الذنوب، أما كبائر الذنوب فلا يكفرها إلا التوبة النصوح، هذا هو الراجح. لكن يقول النووي إنه إذا لم يوجد الإنسان صغائر أو كفرت الصغائر أنه يرجى أن تخفف الكبائر، يرجى أن تخفف الكبائر، يقول الإمام النووي، وهذا لا بأس في هذا الكلام. هل يجوز التطهر بالكحول لأنه شائع بعد وقبل استخدام الحقنة؟ هل يجوز التطهر بالكحول لأنه شائع بعد وقبل استخدام الحقنة؟ وهل يجوز الترك به لتخفيف الألم؟ الكحول هذه، الكحول يعني مادة الكحول التي فيها الغالب أنها مستهلكة، الغالب أنها مستهلكة وأنها ما توجد يعني، وأن نسبتها إنها صارت تبع. إذا كانت هكذا ما لها تأثير، إذا كانت هذه النسبة أنها يعني استهلكت في الدواء وفي العلاج ما عاد يصير لها تأثير، ولا تعتبر نجسة ولا تعتبر محرم. لو كانت كحول قائمة بذاتها كانت صارت محرم، صارت نجسة بذاتها، لكن ما دام أنها استهلكت مع نفس الدواء فالأصل الطهارة فيه. ما معنى نهي الكف عن الثياب بالصلاة؟ ما معنى نهي الكف عن الثياب بالصلاة؟ لا ورد في الحديث كان لا يكف ثوبا ولا شعر، كان لا يكف ثوب ولا شعر. الثوب إذا قيل الثوب ما هو المراد؟ هذا يسمى قميص، ما يسمى ثوب، هذا نحن نسميها العامة نسميه ثوب، هذا يسمى قميص. الثوب الإزار والرداء، هذا هو الثوب، هو كان لبس العرب، كان العرب كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر لبسه كان الثياب، يعني أنه يتزر ويجعل الرداء ويلبس القميص، يلبس القميص. فإذا قيل الثوب مثلا يكون وضعه على كتفه ثم يصير بالأرض، يصير بالأرض. فالأفضل الإنسان إذا كان عليه مشراح، عليه مثلا عليه وترة، عليه مثلا محرم، عليه كذا، أنه يخلي ثيابه أنه إيش، أنه تسجد معه، أنه هذا الأرض. وإذا كفها ما في شيء محرم، ليس محرم، بس يعني فضيلة، فضيلة إن هالثياب التي على الإنسان على المصلي والمتعبد إنها تشاركه الآية، وإلا ما في يعني تحريم حتى ولا كراه، حتى الكراه ما في كراه. ما درجة صحة حديث أن للشهيد ست خصال يغفر له إلى آخره؟ نعم، هذا حديث مشهور، أنا ما أعلم يعني عن مدى صحته، لكنه ما غريب على الشهداء. هل يجوز تقبيل يدي الوالدين؟ أي نعم، بيدين الوالدين والعالم وهذا كل هذا مسمع، يعني جرى عادة السلف. كان زيد جاء ابن عباس فقبل يد زيد بن حارثة وقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، فحمله زيد وأركبه على الدابة وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. فالإنسان إذا كان ما غرضه الخضوع والخنوع وإنما تقدير